لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قاعدة جديدة في قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وبين أن الله عز وجل قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وبين خطورة من نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية، من نشأ لا يهتم بمعرفة الفروق بين سبيل المؤمنين وبين سبيل المجرمين ليلزم سبيل المؤمنين وتجنب سبيل المجرمين. ذكر أن الناس في هذا أربع فرق: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق، استبانت لهم وسلكوها فهم أفضل الخلق. الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان، الضالون لا يعرفون الفرق، كله سواء من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك، لأن من لم يعرفها والشيطان له بالمرصاد فسوف يقع في سبيل المجرمين وسوف يغويه الشيطان في ذلك لعدم علمه بالحدود الفاصلة، فضلا عن من يجعل أصل حياته التسوية بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الإسلام وغيره من الملل، الكل عنده سواء، تكذيب الرسل وتصديق الرسل سواء. هؤلاء من أضل خلق الله عز وجل وأبعدهم عن الصواب. الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، ويعرف ضد الإسلام بجملة، أما تفاصيل ما عندهم من سبيل المجرمين فلا يعرفها. هذا كثيرا ما يقع هو في سبيل، في بعض أمور سبيل المجرمين، لأنه لا يدريها، وربما ظنها مقبولة. إذا سمع شيئا، يعني هذا الخطر عنده، أنه قد يدخل عليه بعض من سبيل المجرمين وهو لا يدريه، أو هو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعوه إليها نفسه. وهذا يعني التشبيه حقيقة فيه نظر، وذلك أن معرفة سبيل المجرمين التي ذكرت في الكتاب والسنة هي يعني أوضح أو أخطر ما يقع فيه البشر. كثير من الناس قد لا يدرك بسبب عدم معرفته بسبيل المجرمين ما تناقض به هذه السبيل سبيل المؤمنين، فلا يكون علمه بسبيل المؤمنين تفصيليا صحيحا إلا بمعرفة ضده الوارد في الكتاب والسنة. نقول: قد أثبت الله عز وجل صفات الكمال لنفسه ونفى عن نفسه صفات النقص التي ولد في الناس في الخلق كثير ينسبونها لله، فلا بد أن ننزه الله ونقول سبحان الله، تنزيه لله عن كل نقص. نعم، تنزه الله عن الولد، تنزه الله عن الموت، تنزه الله عن الضعف، تنزه الله عن العجز، تنزه الله عن التعب، عن السنة والنوم. لماذا ذكر الله عز وجل أصنافا من النهي؟ لكي يحذر الناس منها. ولا يصح في الحقيقة علم تام بسبيل المؤمنين من غير ذلك، من غير أن يعرف ما في الكتاب من إبطال الباطل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وكذلك إبطال الباطل في من في باقي أصول الإيمان. فهدم الباطل وإقامة الحق شرط أساسي في الحقيقة، لكنه هو يذكر هنا ما أن هذا علم الحق تفصيلا وعرف ضد الحق جملة، فإذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو منزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعوه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. يقول: وقد كتبوا، هنا بداية الكلام الجديد، وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. كأنه يفضل هؤلاء. والصحيح في هذه المسألة أن ينظر لماذا لم تخطر له الشهوات، هذا الذي يفضل عليه من عرضت له الشهوات فجاهدها لله. فهناك من هو سليم الآلة وسليم الإدراك وعنده ما عند الناس، ولكنه شغل بالله عز وجل وبطاعته حتى صغرت في نفسه الشهوات، ولم ينل منها إلا ما أحل الله عز وجل، ولذلك تجده يكره المعاصي ولا يحتملها ويضيق بها، فهذا أكمل الأنواع. ونوع آخر صرفت عنه الشهوات لعلة، فهذا يعني أقصد ماذا؟ يعني على سبيل المثال أصابه داء أو كبر فأصبح لا يريد النساء، وآخر عنده الشهوة فمنع نفسه من الحرام، هذا أكمل. واحد تاني كما ذكرنا منشغل بالله عز وجل فضعفت الشهوة عنده إلا فيما أحله الله، ويأخذ من ذلك ما يكفيه ويتفرغ لطاعة الله عز وجل في غير ذلك، فهذا أكمل الأنواع والله أعلم. يقول: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لم تخطر بباله ولم تمر بقلبه. عارف وجوه رد الباطل. يقول: فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به، كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه في ضد الشهوات المعاصي وطلبا له وحرصا عليه، فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه. كان قادر سبحانه وتعالى أن يخلقهم بلا شهوات ولا رغبات في المعاصي والمحرمات، قادر أن يجعلهم كالملائكة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم ملائكة يخلفونكم في الأرض، ولم يفعل الله ذلك لأنه يحب سبحانه وتعالى من يعبده بالمراغمة. ولذا أوجد الباطل والشرك والكفر ليعبده أهل الإيمان بالمراغمة. يقول: وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، إلى المحبة الأعلى، محبة الله عز وجل، وإلى النعيم الدائم والسرور الدائم. لذة الشهوات منقطعة، لذة بالله عز وجل والسرور به، والنظرة التي تحصل للعبد بالنظر إلى وجهه والفرح به عز وجل دائم مستمر. أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. النعيم الذي لا ينفد نعيم الجنة، وقرة العين بالله هي التي لا تنقطع. ها؟ قرة العين بالله عز وجل في الآخرة بالقرب منه ورضوانه، والسرور الذي يحصل العبد برضوان الله عز وجل عليه. في الدنيا له نصيب من عبوديته لله عز وجل يرد بها قرة عينه بالله. قال: فكان طلبه له للنوع العالي الدائم من أنواع الشوق والإرادة والمحبة، كان طلبه لهذا النوع العالي أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك. الباردة يقصد ليس عندها من الشوق ما يحركها إلى الله، لكن هو واحد عالي جدا عايز الجنة بس بيقرأ قرآن كده مثلا، يعني واحد يشتاق إلى الله عز وجل يقرأ القرآن بالتدبر ويمر على الآيات فيقشعر جلده وتدمع عينه، الثاني بيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أنت بتعمل كده ليه؟ عايز ثواب. لكن ليست هذه النفس هي النفس الإيه؟ المشتاقة المحبة. ده مثال. وهكذا في العبادة، هنا واحد محافظ على الصلاة ولكن ليس حاضر القلب فيها، فهذا نفسه خالية فيها برود، فإنها هذه النفس الباردة الخالية من الشوق والإرادة والمحبة، وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ يعني مين اللي علمته أنه هو بيحب أكتر؟ اللي مشى على الشوك، اللي التزم في فترة الغربة، اللي تعب ونفسه بتنازعه ومع ذلك استجاب لله عز وجل، ماشي على الشوك في كل خطوة، ماشي على الجمر، إذا هذا أحب إلى الله. يقول: فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه من جواه نفسه عما لا تأخذ تدي، كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. مع عدم منازعتها نتيجة عدم وجود الرغبة في غير ذلك، زي الرجل الكبير الفاني لا يجد رغبة في الجنس فتركه لهذا الأمر، يعني أقل درجة من مثلا رغبة الشاب الذي يكاد يعني يتقطع مثلا في هذا. فمن ترك لله سبحانه وتعالى مع مع ورود الرغبة أقوى وأقرب. فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. فهو سبحانه هو ده الصح بقى، هذا المعنى هو في تفسير الحصور سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا. بعضهم بيقول لم يكن يقف ذكره، وإن كان كهدبة الثوب ليس له رغبة في النساء، وليس كذلك. حصور فاء اسم فاعل، حصر نفسه عما حرم الله. فهذا الذي يمدح وليس يمدح بإيه؟ بانقطاع الشهوة، وإنما المدح بكف النفس عن الشهوة. فهو حصور فعول شديد الحصر نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يكاد أو لا فلا يقع منه معصية لله في هذا الجانب. يقول فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات، إما حجابا له عنه أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. حاجبا له عنه إذا انشغل بها، إذا انشغل بالشهوات، حاجبا له ده الحاجب اللي هو البواب اللي يقف بره عشان يدخل الايه، عشان يدخل اللي جاي. فهو في الحقيقة انت تصبح الشهوات لما يقاومها ويدفعها يبقى تشريع وابتلاء محاربة الشهوات، الصبر عن الشهوات هو الذي يوصلك الى الله، التزامك هذا التشريع. يبقى الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، الثانية لم يستبن له لا سبيل المجرمين ولا سبيل المؤمنين، ده ملحق له سبيل يعني ألصق بسبيل الايه؟ المجرمين، مش عارف الفرق بين الاثنين. الثالث عارف سبيل المؤمنين تفصيلا وسبيل المجرمين لا يعرفه تفصيلا. الكامل هو الذي عرف هذا تفصيلا وعرف هذا تفصيلا، لكي يبغض في الله سبيل المجرمين ويكره سبيل المجرمين ويتجنب سبيل المجرمين. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. واحد عاش حياته يعرف مذاهب الأمم بتقول ايه، هو مسلم كويس كده، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تخصصه في التاريخ الفرعوني، عارف آلهة قدماء المصريين واحد واحد، وعارف اعتقاداتهم شكلها ايه. واحد تاني تخصصه في التاريخ الايه الروماني، واحد تاني تخصصه في التاريخ القبطي، يقول لك الكنيسة الفلانية اتبنت في التاريخ الفلاني واتعملت في التانية عملت كده، والفرق النصرانية فيها كده. ومعرفته بقى بسبيل المؤمنين إجمالية، يعني عارف تاريخ الإسلام كده وخلاص. يقول هذا حال كثير ممن يتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، لم يعرفه على التفصيل كذلك، ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة. وإن تفصلت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. يعرف المقالات المتعددة وطرق المتكلمين والفلاسفة ويقول إيه في الحديث، وبضاعتي في الحديث مزرة، يقول إيه في الآيات والتفسير. لم يقرأ تفسير السلف، ممكن تبص تلاقيه دخل التفسير الباطني، دخل التفسير الصحيح على البدع. ليس عنده متانة في العلم التفصيلي بسبيل المؤمنين. يقول وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، يعني واحد مشكلته ايه عرفها بالتفصيل وايه واشتغل بيها، اذا تاب ورجع عنها الى سبيل الابرار يكون علمه بها مجملا. مدمن عاش مدة طويلة ربنا تبع لي في اخر عمره، ما بيلحقش يتعلم، ما بيلحقش يتعبد، يعني مدة وجيزة، ما استفدش كتير لان عمر كتير جدا ضاع منه. ايه في انه عارف ايه البودرة وايه البرشام وايه الحشيش وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه مثلا، يعني لانه كان سالك لها. فاذا تبع رجع، لكن علمه بطريق الحق وسبيل الابرار مجملة غير عارف بها على التفصيل. معرفة من افنى عمره في تصرفها وسلوكها. واحد فضل لغايه ما كبر وهو ما بيتعلمش، يبدأ يتعلم بقى، تبقى الحكاية ايه، لسه بيتهته في التعليم، بس ده برضو احسن من الايه، من اللي كان فيه قبل كده، من اللي سلك سبيل الباطل مدة طويلة واستمر على ذلك. والمقصود ان الفرقة الثالثة دي مش موجودة، اللي هو عارف التفاصيل ما عند المؤمنين، التفاصيل ما عند الكفار، و لا الإجمال عند المؤمنين، لا دي موجودة، احنا لسه بنتكلم فيها دي. لا يعرف، انت بتتكلم على الثالثة. الثالثة اللي هو بيعرف تفاصيل ما عند اهل الايمان من غير ما يعرف تفاصيل سبيل المجرمين، تفاصيل اهل الباطل. لا موجود، بس بنقول لابد له من نصيب اللي ورد في الكتاب والسنة من الاباطل. الايات كلها جت مع بعض، الايات التي بينت بطلان ما عليه المشركين، المشركون فيها تفاصيل لابد يعرفها، عشان يعني اليهود بيقولوا ايه والنصارى بيقولوا ايه، لازم يعرف. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله ان يفجون، اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ما ينفعش واحد ما يعرفش كده وهو قدامه نصارى يقول لك ما انا ما اعرف هم بيقولوا ايه، ولا احسن يكونوا ما عندهمش الحاجات اللي بتقولوا عليها دي، ما ويقول لك لا دول هم مش كده، الناس كويسين. فهذا اللي ما عرفش اللي في الكتاب والسنه ده خطر عظيم جدا، لان الايات كلها جت مع بعض. وبعدين زي ما قلنا الاسلام جاء بلا اله الا الله محمد رسول الله، جاء بجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، مش ان هو ما يعرفش الباطل ده خالص. ممكن التوسع في التفصيل يبقى مفقود بقى عنده. ايوه احنا بنقول دلوقتي التفصيل المطلوب في رد الباطل علما وعملا على قدر ما يحتاج، والقرآن والسنة جمعوا لنا في ذلك أنفع ما يحتاج إليه. لكن ساعات يبقى الواحد محتاج يعرف تفاصيل أكتر لما يكون بيواجه نوع أكتر، يعني شبهات الملحدين مثلا. لو واحد ابتلي بالإلحاد في بلده، ابتلي أن فيه ملحدين كده، يبقى محتاج يعرف شبهاتهم عشان يرد عليهم. في ناس بيواجههم تنصير، يبقى محتاج يعرف ما عند اهل الباطل على وجه الايه، التفصيل، لكي يرد عليهم. بس مش ممكن يكون ما يعرفش على الاطلاق شيء من سبيل المجرمين، عارف انها تخالف سبيل الحق وخلاص يبقى كده. لا، من لوازم معرفة سبيل المؤمنين معرفة ما نهى الله عنه وما انكره من سبيل المجرمين. لكن النوع الرابع انتشاره أكثر، واحد عاش مدة يعرف تفاصيل الباطل والبدع والشرك والسحر والكهانة وغير ذلك، أنواع بقى الباطل في العمل، خبير في السرقة، واحد خبير بأنواع النساء اللي هم يعني في الدعارة، وبعدين تاب لربنا، هتلاقي خبير بانواع المخدرات في النواحي العلمية والعملية، وبعدين التزم بعد مدة لم يدرك وقتا يعني يتعلم فيه ما يكفيه حتى يكون متقدما في هذا الباب. المقصود ان الله سبحانه يحب ان تعرف سبيل اعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب ان تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه. يعني لما أنت تبص كده أنواع الكفر والظلم والفساد وتشهد أن الله الذي يدبر ذلك لأنه الرب الخالق الرازق المدبر، عموم ربوبيته سبحانه وحكمته، له الحكمة فيما يقدر من أنواع الشر والفساد، وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم. يقول أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه. تحب تكون نهون واحد واقف على الباب عشان عايز مصلحة، ولا اللي قاعد جوه مع الملك؟ فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضرون بصياط الموت. واحد بقى ناس ولا لهم ايه حاجة، بعيد تمام البعد، مطرود عن الباب، لا يسأل شيئا ولا يجلس مع الملك، لا يعبد الله وليس يطلب حاجاته منه، يطلبها من غيره، يبحث بها بعيدا عن باب القصر، وفي نفس الوقت لا يجلس مع الملك أبدا. نسأل الله العافية. قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.